إليك وجهت يا مولاي آمالي، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، فلا تكلني إلى من ليس يكلمني، وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي. أما الفقير إلى مولاي يرحمني إذا تقطى بهول الموت إمهالي. أما الفقير إلى مولاي يرحمني في بطن لحد وعيش مذل خالي. هناك لحمي لدود القبر فاكهة، والعظم مني رميم في الثرابات. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني يوم القيامة من عنف وأهوال. أنا الفقير إلى مولاي يحشرني في زمرة المصطفى المختار والآل. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده ومن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن مغفرته ورحمته. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد. لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد. لا إله إلا الله ترضي. لا إله إلا الله تملك الكون. لا إله إلا الله بها يلاقي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى. اسمه على باب الجنة مكتوب، وحفظه يوم القيامة مورود. سبحت لله في كف الحصى، وتأوه جذع النخلة لما تركه وقلا. فصلوات ربي وسلامه عليه من دال على الخير والهدى، ومحذر من الشر والردى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، فطبتم وطابت أوقاتكم عامرة بذكر الله جل جلاله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل متقلبنا ومثوانا الجنة. اللهم آمين. أيها الكرام، خطبتي إلى حضراتكم اليوم أبشروا وبشروا. إن الواحد منا أيها الكرام لا يستطيع أن يواصل مسيره في تلك الحياة حتى يستمد وقوده من البشريات. لا بد من البشرى، فالبشرى تعطي أمل، البشرى تعطي للإنسان دافعا في تلك الحياة. أما أن يعيش دون بشرى دون أمل فإنه يصاب بالإحباط واليأس عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى خالق النفس البشرية، وهو جل جلاله عالم بأحوالها. قال الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ويعلم أن نفسك هذه لا بد لها من بشرى حتى الملائكة لتبشر الأنبياء وتبشر الصالحين من عباد الله أن الله سبحانه وتعالى سيحقق لكم ما تريدون. إن الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكته لخليله إبراهيم. إبراهيم وقد ترك أرض بابل، أرض الأجداد والآباء، ومشى في الأرض وحيدا، لكنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بالصالحين. قال إبراهيم رب هب لي من الصالحين. فجاءت البشرى من رب العالمين سبحانه وتعالى فبشرناه بغلام حليم. بشره الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم بشرى من الله سبحانه وتعالى لك. وتخيلوا أن سارة زوج إبراهيم عليه السلام، فالبشرى الأولى كانت بإسماعيل وإسماعيل من هاجر، أما سارة فكانت عقيم لا تلد. فالله سبحانه وتعالى يرسل ملائكته لها للبشرى وامرأته قائمة فبشرناها، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يا سارة سترزقين بولد، والولد هذا سيعيش وسيكون من ذريته الأنبياء. بشرناها بإسحاق الولد، ويعقوب هو ابن إسحاق عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. بشرى من الله سبحانه وتعالى. وتأملوا في عبده ونبيه زكريا وهو شيخ كبير بلغ من الكبر عتيا، شاب شعره ووهن عظمه، لكنه ما فقد الأمل في الله تبارك وتعالى يوما. إنه قائم في المحراب يدعو ربه سبحانه وتعالى. وانظروا وتأملوا في هذا الشيخ الكبير، كما قال أهل التفسير أنه كان في هذا الوقت بلغ من العمر 90 عاما، وقيل 120 عاما، يدعو الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بذرية طيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه الملائكة تبشره، فقال الله تبارك وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره. إن ملائكة الله من انتظرته حتى ينتهي من صلاته، وإنما نادته وهو قائم يصلي أن الله قد استجاب دعاءه، أن الله سبحانه وتعالى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فيا لها من بشرى عظيمة لنبي الله زكريا. ويرسل الله تبارك وتعالى ملائكته تبشر مريم تلكم الصديقة التقية النقية العابدة، تخلو في المحراب تعبد الله سبحانه وتعالى. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بماذا؟ يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فيا من أعياك أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى ولدا وقد أخبر عليك الأمر أو منعك الله سبحانه وتعالى، لا تفقد الأمل في الله تبارك وتعالى. فالله جل جلاله يعطي كل شيء بحكمة، وإذا أعطى عبده عطاء أدهشه بعطائه، فالله جل جلاله لا يعجزه شيء. وما من شيء في السماوات ولا في الأرض. ثم إن البشرية أيها الكرام كانت تعيش في ظلام حال دامس، في جاهلية جهلاء يتخبط بعضها ببعض، ظلام أحاط بالبشرية، والبشرية تريد بصيص أمل، ضوء نور، تريد بشرى. فكانت أعظم بشرى جاءت للكون كله، لقد بشرت البشرية بمبعث أحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال المسيح عليه السلام: ومبشرا برسول يهدي من بعد اسمه أحمد. فكانت بشرى لهذا الكون، أضاء لها الزمان والمكان، أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بهؤلاء البشر يتخبط بعضهم في بعض، فكانت البشرى من الله سبحانه وتعالى، أرسله الله جل جلاله رحمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهي أعظم بشرى من يوم أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، أعظم بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله جل جلاله به من الظلمات إلى النور، الذي ساعدت به الأكوان وجاء إلى البشرية مبشرا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم إن الله تبارك وتعالى من رحمته لينزل عليه كتابا، هو كتاب مليء بالبشريات. يا أيها الكرام، ونحن في تلك الأيام التي أصيب الكثير فيها بالإحباط واليأس نحتاج إلى البشريات، فتأملوا في تلك البشريات التي في كتاب ربكم. فالنبي بشرى وأنزل إليه كتاب، هذا الكتاب هو بشرى مليء بالبشريات. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا كبيرا. وتأملوا كذلك يا عباد الله، ونحن في كل أسبوع نقرأ سورة الكهف، فتقرأ في مقطعها يقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال: من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وبشرى للمؤمنين. على شو حكم وبشرى للمؤمنين. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب كتاب البشرى، وهو مليء بالبشريات كما قلت لحضراتكم. ثم إنك إذا جئت لتتصفح في هذا القرآن العظيم، فإنك حين تقلب صفحة أو صفحتين من صفحات الفاتحة البقرة، ثم ماذا تجد؟ أن الله سبحانه وتعالى يرسل البشرى لعباده المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فدينكم يا عباد الله هو دين البشرى. الله تبارك وتعالى يقول: وبشر. وبشر من؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهي بشرى من الله سبحانه وتعالى لمن آمن بالله حقا وصار ما يكون له أن له جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فهذه هي أول بشرى في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأبشروا يا أهل الإيمان وراجعوا الإيمان املأوا قلوبكم يقينا بربكم سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان الخلص يبشرهم الله سبحانه وتعالى بجنات أعد لهم تبارك وتعالى لهم فيها نعيما مقيما. فهل حققت الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ راجع إيمانك وسل نفسك كيف أنا في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. حين يظهر بعض الناس فيدعي الغيب ويقول بأن فلان سيموت وأن فلان سيحدث له وترى الناس يهرعون إليه ويصدقونه والله سبحانه وتعالى يقول له في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذا يحتاج أن يراجع إيمانه أن يعتقد أن أحدا غير الله يعلم ما في المستقبل وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن ذا الذي يطلعه الله جل جلاله على غيبه إلا إن كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً. وقد انقطع زمن النبوة فنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فأول بشرى يا عباد الله في كتاب الله لأهل الإيمان. ثم إن هذا الإيمان لا بد له من حقيقة وحقيقة الإيمان أن يبتلى العبد لا بد من الابتلاء أيها الكرام. لو ترك الناس بدون بلاء لادعى كل واحد منهم أن إيمانه أفضل من جبريل وميكائيل. كل واحد هيقول اللي هو عايزه. لكن يأتي الابتلاء والفتنة والتمحيص حتى تنكشف حقيقة الإيمان. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء. طيب الابتلاء ده بيكشف عن حقيقة الإيمان. فإذا كان العبد مع البلاء صابرا فإن الله سبحانه وتعالى يبشره. ابتلي بضيق الحال وبضيق الأرزاق، ابتلي بمرض، ابتلي في صحته في نفسيته في ولده وعياله. أي ابتلاء؟ الابتلاء يأتي في أشكال متعددة وفي أنواع مختلفة. والله سبحانه وتعالى له حكمة في كل شيء. فإذا واجه العبد هذا الابتلاء بنفسية المؤمن الصابر تأتيه البشرى من الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وبشر الصابرين. احنا بشرنا المؤمنين في بداية الكلام. حقيقة الإيمان أن يبتلى العبد فإذا ابتلي العبد فصبر كانت له البشرى من الله عز وجل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهل أنت من هؤلاء حتى تنالك هذه البشرى؟ هل أنت إذا ابتليت صبرت؟ وإذا أعطاك الله جل جلاله شكرت؟ أم أنك إذا ابتليت تجزع وتقول مش معنى أنا؟ ما هو الناس حلوين، ليه هنا يا رب؟ فسواء عليك أسخطت أم رضيت فقضاء الله سبحانه وتعالى نافذ لا محالة. لكن إن صبرت تأتيك البشريات بالوحيد. رب العالمين سبحانه وتعالى وبشر الصابرين. ثم إن العبد يا عباد الله يظل يرتقي في معارج القرب من الله سبحانه وتعالى. أعد الأمر من ربنا سبحانه وتعالى ويجتهد في طاعته وعبادته ويتزلف إليه جل جلاله، فماذا يكون له؟ ما هو كل من يتقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكثر بيرتقي درجة في القرب عند الله سبحانه وتعالى كدرجات السلم، فإنه يصل إلى حالة أن يكون مخبتا، يصل إلى حالة الإخباء والخشوع والخضوع والذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار جل جلاله. فإذا كان هذا حاله أنه تقرب من الله سبحانه وتعالى لحد ما بقى بين إيدين ربنا جل جلاله خاشع وخاضع وذليل ومنكسر لله جل جلاله، ساعتها تأتيه البشرى من الله كما قال الله سبحانه وتعالى وبشر المخبتين. يعني كل انت ما تقرب من ربنا اكتر وترتقي في مدارج القرب هديلك البشريات. فلما تكون انت خاشع وخاضع تسمع ايات الله سبحانه وتعالى فتؤثر في قلبك وتفيض على كيانك وجدانك، ثم انك لتعمل بها. يا ايها الكرام، نحن نحتاج الى كثير عمل اكثر من كثير كلام، نحتاج الى العمل. ان الله سبحانه وتعالى ذكر ان من اسباب الثبات في مواجهه الفتن، ان واحد يقول لك الفتن من حولي كثير، من حولي كثير، فتنه المال وفتنه النساء والجاه والمنصب، فتن عديده وكثيره. اعمل ايه علشان اواجه هذه الفتن؟ لو انك كلما سمعت شيئا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدت على نفسك لتعمل به تأتيك البشرى من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى فبشر عباد. فبشر ايه؟ فبشر عباد مين؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا زال العبد يرتقي في مدارج القرب من الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى درجة الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه، يعبد ربنا سبحانه وتعالى كأنه هو شايف الملك جل جلاله. طيب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني منزلة المراقبة لرب العالمين سبحانه وتعالى. إنه إن خلا بعيدا عن الناس ولا يراه أحد وهو بين شاشته وهاتفه ويستطيع أن يذهب يمنه ويسرى، لكنه يعلم أن الله يراقبه، أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ودي يا إخواني مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتأتي البشرى من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى وبشر المحسنين. بشريات عظيمة وعديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأريد منك أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وكلما مر بك بشرى يبشر الله سبحانه وتعالى بها صنفا من الناس، اسأل نفسك، ربنا ببشر المؤمنين، هل أنا منهم؟ ربنا ببشر الصابرين، فهل أنا من الصابرين؟ الله يبشر المحسنين والمقبتين، فهل أنا من هؤلاء؟ قف مع نفسك واسألها. فالبشرى من الله سبحانه وتعالى ليست كالبشرى من غيره، البشرى من الله ليست كالبشرى من أحد من الناس. فالله سبحانه وتعالى إن بشرك بشيء فهو القادر على تحديده، لو واحد من الناس بشرك بأي بشرى من البشريات إنها هيديك فلوس مثلاً أو هيديك منصب من المناصب، قد يحقق هذا الأمر وقد لا يحقق، ممكن ينفذه ممكن لا. لكن لو رب العالمين سبحانه وتعالى بشرك بجنة عرضها السماوات والأرض وبشرك بنعيم ما رأته عين، كما قال جل جلاله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله جل جلاله قادر على أن يحقق ذلك لا محالة. ثم إن البشرى من الله دائما، يعني رب العالمين حين يبشر عباده ويبشرهم بعفوه ومغفرته ورضوانه، فالبشرى دي مش لنوع من الناس أو في زمن من الأزمان ثم تنقطع، لكنها بشرى دائمة باقية من الله تبارك وتعالى. فتعرضوا يا عباد الله لهذه البشرى، تعرضوا فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بخلقه جل جلاله، فإذا رأى من عبده أنه يتعرض لرحمته ومغفرته وعفوه حقق الله سبحانه وتعالى له ما يريد. ثم إننا أيها الكرام حين نتأمل في البشرى في القرآن الكريم إننا لنجد أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يبشر عباده بشيء ويذكر المبشر به، يعني يقول لك أنا بشرك ويقول لك الشيء اللي هو يبشرك به، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل بشرهم بإيه يا رب العالمين؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأحيانا وأنت بتقرأ في القرآن فتجد أن الله سبحانه وتعالى يبشرك ولا يذكر المبشر به، يقول وبشر المؤمنين. طب أبشرهم بإيه؟ الله لم يذكر، لأنك أيها الكريم إذا كنت تتعامل مع واحد من الناس صاحب منصب ومكان وجاه، وبعدين أنت في أمر من الأمور محتاجه جدا، وأنت زي ما بتقول عارف إن إيده طيلة وليمة عارف ومنصب وجاه ومال، فذهبت إليه في أمرك موضوع من الأمور فقال لك أبشر، أنت بتعمل إيه؟ تذهب إلى بيتك قرير العين مطمئن القلب مرتاح الفؤاد، تقول لهم فلان صاحب المكانة والوجاهة والمال قال لي أبشر الموضوع بتاعي انتهى. هكذا حال البشر مع البشر، فكيف إذا وعدك رب البشر تبارك وتعالى؟ لو واحد من الدنيا بيقول لك أبشر هو عنده شوية فلوس بتقول مطمئن لأنه عنده المليارات، فكيف بالذي بيده خزائن السماوات والأرض تبارك وتعالى؟ كيف إذا بشرك ربك جل جلاله إنك يا عبد الله لا تشقى أبدا؟ فنسأله جل جلاله أن يبشرنا بالقبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبدا ونبيه المصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ها هو العبد في تلك الحياة وقد أقبل على طاعة الله، وكلما اقترب من سيده ومولاه تأتيه البشرى من الله، فهي أعظم البشريات وأحسن البشريات وأجملها من الله سبحانه وتعالى لعباده، يبشرهم بعفوه بمغفرته برضوانه بجنته تبارك وتعالى. وهذه الأيام تمضي بالعبد قدما وأصبح على مشارف الآخرة، كان يجد ويجتهد في الدنيا حتى يتعرض لهؤلاء الأصناف الذين بشرهم الله ليكون منهم، وها هو قد أتاه اليقين. لقد نزل به ملك الموت وأصبح على أعداد فماذا يكون له عند الله؟ إن الله تبارك وتعالى لا يتركه أبدا في تلك اللحظات. كان يجتهد في الدنيا، وها هو الآن قد أقبل على الرحيل وأوشك أن يفارق الدنيا. فالله سبحانه وتعالى من رحمته به ينزل إليه ملائكته الكرام لتبشره في تلك اللحظات العصيبة، لحظات عصيبة، لحظات شديدة، يحتاج المرء إلى بشرى تطمئن قلبه وفؤاده. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. إنها أعظم بشرى في الوجود. إن المرء يود أن يسمعها ويراها، لأنها بشرى لا شقاء بعدها، لا تعب بعدها. يبشر عند موته كان مستقيما على طاعة الله ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفل من أكفال الجنة وحنوط من حنوط الجنة. وتأملوا في قوله: كأن وجوههم الشمس، كأن الشمس في رابعة النهار قد نزلت من عليائها وارتسمت على صفحات وجوههم، وجوه مضيئة، وجوه منيرة، وقد التفت حوله وهي تبشره وأبشره، تبشره في تلك اللحظات بجنة الله سبحانه وتعالى وبعفوه وبمغفرته. فيا لها من بشرى عظيمة. ثم إنها تقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، فأنتم مقبلون على الله الذي بشركم في الدنيا. ألستم آمنتم به فبشركم؟ ألستم لما نزل بكم البلاء صبرتم فبشركم؟ ألستم كنتم ترتقوا في مدارج القرب منه فكلما اقتربت بشرك؟ فها هو الآن يبشره: لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، فأنتم مقبلون على الله الذين سجدتم له وعبدتموه في الدنيا، وكنتم في كل ركعة من ركعات الصلاة تقرؤون: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فأنتم مقبلون على الرحمن الرحيم. وأبشر، إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الموت وأن العبد إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ويكره الموت. النفس جبلت على محبة الحياة فلا تريد أن تموت، يكره الموت. قال: ليس ذلك يا ابنة الصديق، ولكن العبد المؤمن إذا بشر بجنة الله، إذا بشر بلقاء الله حين يبشر في تلك اللحظات، ولكن العبد المؤمن إذا بشر فرح بلقاء الله، إنه يفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى، فيفرح الله جل جلاله بلقائه. إنهم في يوم القيامة يبشرون. إن البشرى لم تكن عند الموت وعند خروج الروح فقط، لكنها تأتيهم في القيامة كذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات. فيا لها من بشريات عظيمة يا عباد الله. فأبشر أبشروا وبشروا وانطلقوا في تلك الحياة، احملوا في أيديكم البشريات، أضيئوا الكون بها، فإن هذا الدين عظيم. إن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه مبشرا ونذيرا، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم إنك إن تأملت في كل طاعة تقوم لله سبحانه وتعالى به، أي طاعة فيه تقوم به، من صلاة، من صيام، من حج، من قراءة القرآن، من بر والديك، من حسن خلق، أي طاعة من الطاعات، لو أنك تأملت فيها لوجدت أنها مليئة بالبشريات. ويكفي في ذلك في يوم الجمعة تأمل في البشريات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في طاعته علشان تشحذ همتك في طاعته جل جلاله. يعني في يوم الجمعة مثلا الله سبحانه وتعالى يعطيك من البشريات وأنت آت للصلاة فيه ما أعظمه. يعني تخيل أنك حين تغتسل في بيتك وترتدي أفضل ثيابك وتأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا، الله جل جلاله يبشرك بماذا؟ والله حديث عظيم في الإسلام. قال أحد العلماء: قرأت القرآن وقرأت السنة، ما وجدت حديثا فيه من الأجر والثواب مثل هذا الحديث. بيقول إيه الحديث؟ عن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل. البشريات إحنا لماذا لا نتعرض لها؟ إحنا مش عايزين عفو ربنا، ألا نريد مغفرة الله تبارك وتعالى؟ قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلم، ماذا لهم من البشريات يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان له بكل خطوة خطاها. بكل خطوة، كان له بكل خطوة خطاها أجر سنة صيامها وقيامها. السنة 365 يوم، ونحن في بداية عام جديد، ولا بد مع كل عام جديد أن يكون هناك جديد. إيه الجديد اللي تستقبل به العام الجديد في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى؟ فبيقول لك: كان له بكل خطوة خطاها أجر سنة. 365 يوم إيه؟ صيامها وقيامها. فهل الواحد منا يستطيع أن يصوم سنة كاملة؟ تقدر تصوم 365 يوم ما تفطرش إلا أيام العيد فقط؟ صعب جدا. تقدر إن أنت في كل ليلة تقوم الليل ولا تنقطع في يوم من الأيام؟ صعب. هذا للقليل من عباد الله سبحانه وتعالى. لكن تخيل الذي يأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا قبل أن يصعد الإمام على المنبر، كل خطوة من خطواته يكتب له في صحيفته 365 يوم صيام وقيام. طب أنت مشيت من بيتك كم خطوة؟ 1000، 2000، 3000، احسب بقى. فهل هناك أحد يفرط في هذه البشريات وفي هذا الأجر؟ قال عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدن. الجبل النهاردة يعمله كام؟ 15,000، 20,000. كأنك كده صحيت في صلاة الجمعة كده من بعد الفجر وجبت جمل وذبحته، وإذا بك توزع لحمه على الفقراء. ذبحت الجمل ووزعت لحمه، وقبل صلاة الجمعة كده وانت جاي على المسجد. شوف العمل ده هيستغرق منك قد إيه، إن أنت تذبحه وتشفيه وتوزع لحمه، ياخذ منك ساعات، وربما تكون مش هقدر إن أنا أوزعه قبل الصلاة يسيبه لبعد الصلاة. تخيل أنك إذا جئت إلى صلاة الجمعة مبكرا كأنك تصدقت بجمل بدنه، كأنك ذبحتها وتصدقت بلحمها على الفقراء. تلاقيه موجود في صحيفتك. طب واحد اتاخر شويه، ومن جاء في الساعه الثانيه فكانما قدم بقاله. نفس الحكايه بقر النهارده، يعني تعرفون ثمنا، ذبحتها ووزعت لحمها على الفقراء. ومن جاء في الساعه الثالثه فكانما قدم كبشا، كانه ذبح مضروب. ومن جاء في الساعه الرابعه فكانما قدم دجاجه فرخه. ومن جاء في الساعه الخامسه فكانما قدم بيضه. فاذا صعد الامام على المنبر طوت الملائكه الصفوف، يعني الملائكه واقفه على الباب تسجل فلان فلان جاء في الساعه الاولى، فيكتب في صحيفته انه تصدق بجنب التالي بقره التالي كذا. طيب الامام بقى يطلع المنبر، فاذا صعد الامام على منبره طوت الملائكه الصحف، ما عادش تكتب بقى للاسف، هي مهمتها لحد ما الامام يطلع على المنبر. طلع السجلات والكتب تغلق وساعتها تستمع الى الخطبه. فنقول ايها الكرام، هذه البشريات العظيمه وهذا الثواب الجليل العظيم من الله سبحانه وتعالى علينا ان نحرص عليه. فلا ينبغي ان يصعد الامام على المنبر والمسجد خاوي، فاذا اطال الخطيب الخطبه علشان ما فيش حد، الناس الشيخ طول النهارده، يا جماعه الخير، ما هو الشيخ هذا طوال الاسبوع يحضر في هذه الكلمات محبه في الناس وانه يريد الخير لهم، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا الا محبه في الله، فهو ينتظرهم ويريد ان يكون هذا الكلام لهم ام انه يكلم العمدان والجدران. فهذه كلمه محب ايها الكرام، عمروا مساجد الله في يوم الجمعه، في هذا اليوم العظيم، اليوم الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه ادم، اليوم الذي فيه تقوم الساعه، اليوم الذي يدخل الله سبحانه وتعالى فيه عباده الى جنته. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبشرنا واياكم بعفوه ومغفرته ورضوانه. اللهم انا نسالك ان تبشرنا بالقبول، اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، احسن خاتمتنا، توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثه جنه النعيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراه والانجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. يا عظيم المرتجى لكل عظيم، اغفر لنا الذنب العظيم. اللهم هؤلاء عبادك تركوا ديارهم واموالهم واتوا اليك في بيتك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فاللهم لا تردنا خالدين ولا عن بحر جودك محرومين، واغفر لنا ذنوبنا اجمعين. اللهم لا تدع فينا مريضا الا شفيتا، ولا مهموما الا فرجت همه، ولا مديونا الا قضيت دينه، ولا عقيما الا للولد الصالح رزقته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلادنا امن الامان، سخاء رخاء، وسائر بلاد مسلمنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.